بارى فيك أنا حبي وكل أشواق في قلبي كلامي بوح ولا خبي حبك ما يرضيني هواية فيك تعذبني وراك صفحات تقلبني مع التهواك يتعبني مريدة في يوم تلاقيني يوم تغيب يوم تعود يوم أشواق يوم ورود